السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، وقفنا عند مسألة أقسام التأويل. أقول أيها الإخوان، إكمالا لما سبق، لقد صار لفظ التأويل بحسب استعمال الطوائف له من جملة الألفاظ المجملة التي لا بد من الاحتياط في قبولها أو ردها. وبيان ذلك أيها الإخوان أن التأويل له ثلاثة معان. التأويل له ثلاثة معان في الاصطلاح. المعنى الأول، التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يعود إليها. التأويل بمعنى حقيقة الشيء. التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يرجع إليها. وهذا التأويل هو مصطلح القرآن إذا أطلق لفظ التأويل، كقول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم حقيقته إلا الله. وكقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظرون إلا حقيقته. فإذا التأويل بمعنى حقيقة الشيء ووقوعه وتحقيقه هو مصطلح القرآن، وقد أجمع السلف على قبول هذا المعنى من معاني التأويل. ويقول العلماء رحمهم الله إن تأويل كل شيء يختلف بحسب نوعه. فأما تأويل الأخبار فمعناه وقوعها، فإذا أخبرتك بخبر فوقع فوقوعه تأويله، لأن وقوعه عبارة عن حقيقته، كقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعه. يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي تأتي حقيقته وتقع، يوم تأتي حقيقته وتقع. وتأويل الرؤيا هو وقوعها على أرض الواقع وتحققها. فلما وقعت رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام وسجد له أبوه وأمه وإخوته الإحدى عشر، قال: يا أبتي، هذا تأويل رؤيا، يعني هذه هي حقيقتها، وقعت في الخارج. فإذا تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الرؤيا وقوعها وبروز حقيقتها في عالم الواقع. وتأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الأمر تنفيذه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك. يتأول القرآن، يعني ينفذ أمر القرآن ويوقع حقيقة ما أمره القرآن به. فإذا تأويل الشيء وقوعه، تأويل الشيء وقوعه. وإذا أشكل عليك شيء من الأفعال ثم فسرت لك فتفسيرها هو تأويلها، كما أشكل على موسى عليه الصلاة والسلام بعض الأفعال التي صدرت من الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار وعدم أخذ الأجرة. فلما فسر له الخضر حقيقة هذه الأفعال قال: هذا ذلك تأويل ما لم، يعني هذا هو حقيقته. فإذا تأويل الشيء بمعنى الحقيقة هذا مصطلح متفق عليه بين العلماء. النوع الثاني أو المعنى الثاني من معاني التأويل، التأويل بمعنى التفسير، والتفسير معناه التوضيح والبيان. رجع وراء، رجع وراء. التفسير والبيان. ومنه قول الإمام بن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قول الله كذا وكذا هو كذا وكذا. فقوله: القول في تأويل قول الله، يعني القول في تفسيره. فالتأويل يأتي ويراد به التفسير. فهذان معنيان متفق على قبولهما بين أهل السنة والجماعة. فالتأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول إليها، هذا متفق عليه وهو مصطلح القرآن. والتأويل بمعنى التفسير، هذا متفق عليه. بقينا في معنى ثالث لا يعرفه السلف رحمهم الله، وإن أول من بل أول من تكلم به وأحدثه هم أهل البدع، وهو التأويل بمعنى الانتقال من ظاهر الكلام إلى معنى آخر. التأويل بمعنى الانتقال من ظاهر الكلام إلى معنى آخر، وهذا أول من تكلم به أهل البدع. فيسمون انتقالهم من ظواهر نصوص الصفات إلى معان غريبة عنها يسمونه تأويلا، ويزعمون أن هذا من جملة المعارف والعلوم التي خفيت على سلف الأمة وأئمتها، وأنهم هم الذين يغوصون في معاني الكلام ويعرفون حقائقه وينزلون الألفاظ على المعاني المناسبة واللائقة بها. ولذلك يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأنهم يغوصون في هذه المعاني وهم في حقيقتهم يحرفون ولا يؤولون. فإن قلت وفقك الله، والتأويل بمعنى الثالث هذا نقبل، بالمعنى الثالث هذا نقبله ولا ما نقبله؟ نقول هذا فيه تفصيل. فإن كان الانتقال من ظاهر الكلام إلى معنى آخر بمقتضى الدليل والقرينة المقبولة عند أهل السنة فهو انصراف مقبول يقبله أهل السنة والجماعة. إذا كان الانتقال من ظاهر الكلام إلى المعنى الآخر بمقتضى الدليل والقرينة فهو تأويل مقبول ولا حرج في قبوله. وأما إذا كان الانتقال بمقتضى الشهوة تعصب والقواعد الفلسفية الكلامية التي لا يدل عليها دليل ولا يعضدها برهان وليس عليها أثارة من علم فإنه غير مقبول عند السلف، فصار التأويل بالمعنى الثالث قسمان: تأويل مقبول وتأويل مردود. فإن كان الانتقال بحسب القرينة المقبولة عند أهل السنة والجماعة فهو تأويل مقبول وانتقال مقبول، وأما إن كان الانتقال بمقتضى الشهوة وعدم الدليل فإنه انتقال مرفوض. إذا كان الانصراف عن ظاهر الكلام إلى معنى آخر بغير قرينة فهذا لا يسميه أهل السنة تأويلا، وإنما يسمونه تحريف للكلم عن مواضعه. فإذا هذا واضح إن شاء الله. يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: فإن لفظ، انتبهوا لكلام الشيخ الإسلام، فإن لفظ التأويل صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معان: أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الظاهر يعني إلى الاحتمال المرجوح، يعني عن ظاهر الكلام إلى معنى آخر لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. النوع الثاني: التأويل بمعنى التفسير، ولا نزال في كلام شيخ الإسلام، التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما يقول الإمام ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف علماء التأويل، ما المقصود؟ علماء التفسير، وكذلك مجاهد إمام التفسير. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. المعنى الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من يوم القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك المسألة التي بعدها: إذا قيل لك هل الأصح أن نقف في قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، هل الأصح أن نقف على الاسم الأحسن الله، أم أن الأفضل والأكمل أن نقف على قوله جل وعلا والراسخون في العلم؟ أيهما أفضل في حال التلاوة؟ هل أقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، ولا أقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ أيهما أفضل؟ قالوا إن هذا يختلف باختلاف معنى التأويل الذي قام في ذهنك. فإن كان معنى المعنى الذي تريده من هذه الآية الذي قام في ذهنك هو التأويل بمعنى حقيقة الشيء المخبر به، فلا جرم أن الواجب أن تقف على لفظ الجلالة الله، لأنه لا يعلم حقيقة أخبار القرآن من أخبار المعاد وحقائق اليوم الآخر وكيفيات الصفات إلا من لا يعلم تأويلها على الوجه الحقيقي إلا الله جل وعلا، فتقول إلا الله. وأما إذا كان الذي قام في ذهنك وحملت التأويل هنا بمعنى التفسير وما يعلم تفسيره إلا الله، فهنا تقف على والراسخون في العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن، لأن تفسير القرآن على أربعة أنواع: تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو تفسير حقائق اليوم الآخر والصفات وكيفيات الصفات، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير لا يخفى علمه على أحد من الناس. فإذن إذا كان المعنى الذي قام في ذهنك عند قراءة هذه الآية في لفظ التأويل أنه بمعنى الحقيقة فتقف عند لفظ الجلالة، وإذا كان المعنى الذي قام في ذهنك الراسخ التفسير فتقف عند الراسخون في العلم. فإذا الخلاف بين السلف في الوقف هل هو على لفظ الجلالة أو على الراسخون في العلم خلاف تنوع لا خلاف تضاد، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المسائل في هذا الباب: هل نحن نعلم حقائق ما أخبرنا به من نصوص المعاد والصفات؟ هل نحن نعلم حقائقها؟ الجواب لا، بل لا يعلم حقائقها وكيفياتها على ما هي عليه في الواقع إلا الله جل وعلا. إذن هذا هو الذي يجب علينا أن نعقد عليه قلوبنا، أنه لا يعلم حقائق وكيفيات ما سيكون في يوم القيامة، ولا يعلم حقائق وكيفيات الصفات إلا الله جل وعلا. إذا علم هذا فليعلم أن الشيخ ضرب أمثلة على طوائف ضالة تكلموا في حقائق اليوم الآخر والصفات وحرفوها وأولوها وأخرجوها عن مدلولاتها الصحيحة، وأقحموا فيها معاني غريبة بعيدة عن الحق. فمن ذلك طائفة الباطنية، طائفة يقال لهم الباطنية، وهم أشد ضررا على المسلمين من كفار اليهود والنصارى، وهم الإسماعيلية والقرامطة وغلاة الفلاسفة. يقول عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى في الفرق بين الفرق: اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس، بل وأعظم من الدهرية وسائر أصناف الكفرة كلهم. فالباطنية أيها الإخوان ليست مذهبا إسلاميا بالإجماع، فقد أجمع علماء أهل السنة على تكفير الباطنية، وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون بإلهين قديمين، فمن عقائدهم أنهم يقولون بإلهين قديمين، ويقولون بأن باب النبوة لم يغلق بعد، ويعتقدون بأن القرآن عبارة عن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن المعارف التي فاضت عليه من الله، وأنه ليس كلام الله حقيقة، ويعتقدون أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم، ويعتقدون أن لكل نبوة شريعة زمنية، إذا انصرمت بعث الله نبيا آخر ينسخ هذه الشريعة. واتفق فرق الباطنية على إنكار البعث والنشور وإنكار يوم القيامة، فهم لا يؤمنون بحقائق اليوم الآخر على ما ورد فيه القرآن والسنة أبدا. فإن قيل لهم: وتلك الآيات والنصوص في القرآن التي تبين عذاب القبر ونعيم القبر والميزان والحوض والجنة والنار، فماذا يعتقدون فيها بالله عليكم؟ قالوا: إنما هي خيالات وليس لها حقائق، خيالات خيل بها الرسل على أممهم حتى تستقيم أمور العامة فلا يقع بعضهم في بعض ظلما وطغيانا وبغيا. يعني كأن رجل رب الدار جاء إلى أطفاله ولا يريدهم أن يلعبون، ويقول: ترى برا واحد كبير يخوفهم به، لا تلعبون، وهو ما في برا أحد، ولكنه خيل عليهم حتى تستقيم أمورهم وتنضبط. فيقولون: الرسل أخبروا بأن هناك ربا فوق السماوات مستو على عرشه، وأن هناك يوما ستقوم فيه الساعة ويحاسب الظالم ويؤخذ بحق المظلوم منه، وفي الحقيقة أنه لا حقيقة لذلك كله، وإنما هو خيالات خيل بها الرسل على الناس حتى تستقيم أمورهم فلا يظلم بعضهم بعضا ولا يبغي بعضهم على بعض. وانقسم هؤلاء الكفرة إلى قسمين: منهم من قال إن الرسل كذلك قد خيل عليهم، فالرسول أصلا لا يعرف حقيقة الأمر، وهؤلاء هم غلاة الباطنية. ومنهم من قال: لا، إن الرسول كان يعلم أنه ليس ثمة حقيقة فيما يخبر به، ولكنه كتم الأمر وسكت. فالأولون ينسبون الأنبياء إلى الجهل، وهؤلاء ينسبون الأنبياء إلى الكذب، فهم كفار بإجماع المسلمين، كفار بإجماع المسلمين. ومنهم الإسماعيلية والذين يسمون إخواننا في سوريا سوء العذاب، ومنهم كذلك الصفوية اللي في إيران، ومنهم كذلك الإسماعيلية اللي في نجران، ومنهم كذلك فرق القرامطة اللي في عمان وفي غيرهم. كل هؤلاء يدخلون تحت مسمى الباطنية. طيب هذه عقيدتهم في الله جل وعلا وأسمائه وصفاته واليوم الآخر. طيب ما عقيدتهم في الأحكام الشرعية، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج؟ لهم عقائد عجيبة مبنية على أن لكل نص ظاهر وباطن، أن لكل نص ظاهرا وباطن، فالظاهر يفهمه العوام والباطن لا يفهمه إلا هو. فمثلا الصلاة ظاهرها أفعال وأقوال وحركات ولا لا؟ لكن عند الباطنية هي معرفة أسرار مشائخهم. فإذا عرفت سرا فقد صليت، إذا عرفت الأسرار فقد صليت. أقول لأبوهم لأبو صلاتهم، ها؟ فصلاتهم معرفة الأسرار. طيب والصوم، الصوم عند العامة في الظاهر هو الإمساك عن المفطرات المخصوصة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكن لا، الباطنية عندهم معنى باطن وهو كتم هذه الأسرار التي تعلمتها وعدم التحديث بها. فإذا تعلمت سرا فقد صليت، تقبل الله منا ومنك، وإذا كتمت هذا السر ولم تخبر به أحدا فقد صمت. سبحان الله، كفار. طيب والحج، الحج ظاهرا، الحج عندهم له معنى ظاهر وباطن. أما المعنى الظاهر فإنه قصد بيت الحرام، بيت الله الحرام، لأداء نسك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص ولا لا؟ هذا الظاهر الذي يفهمه العوام. والباطن لا، هو الحج إلى قبورهم التي يعظمونها. وقد وضع لهم ابن المفيد لعنه الله كتابا أسماه مناسك حج المشاهد، كيف تفعل إذا جئت إلى القبر، وكيف تسجد له، وكيف تركع، وكيف تفعل، حتى يبنون على المساجد، على القبور مساجد، يخربون المساجد ويبنون المشاهد، كما وصفهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله، كما يفعل الآن في سوريا، يهدمون المساجد ولكن في بلادهم يعمرون المشاهد ويعظمون القبور تعظيما كثيرا. وهؤلاء إذا تولوا على المسلمين فباتفاق كلمة المسلمين أنهم يسومونهم سوء العذاب، ولا يرقبون في المسلمين إلا ولا ذمة، ولا يرحمون شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ثكلة، ولا يرحمون دمعة نزلت، ولا يرحمون أشلاء متقطعة، ولا يرحمون بكاء، لأنهم يعتقدون أن قتلك هذا من قتلك أيها الناصبي سني من أعظم القربات عند الله جل وعلا، بل هو من أعظم الطرق وأيسر الطرق إلى دخول الجنة. لا لا، هذه الباطنية، الباطنية يعتقدون بإلهين، قلت يعتقدون بإلهين، إله علوي وإله سفلي. الإله العلوي هو الله، الإله السفلي هو الحاكم بأمر الله، وكل أمر وكل من تولى حكما عليه فهو إلههم. يعتقدون أنه لا إله إلا فلان. هؤلاء منبثق من عقيدتهم الباطنية، أعوذ بالله. هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا لا، ويخرجون عن مدلولات النصوص الصحيحة إلى مدلولات أخرى. وذكر الشيخ منهم كذلك الفلاسفة، وقد تكلمنا عنهم، قد تكلمنا عن الفلاسفة فلا داعي إلى إعادة الكلام عليهم. وذكر الشيخ منهم كذلك المعتزلة والجهمية وأتباعهم، فهؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم، فالمعتزلة لا يعتقدون أن يوم القيامة سيكون ثمة ميزان محسوس يرى، وإنما الميزان عبارة عن إقامة العدل بين أهل المحشر. وكذلك كثير من المعتزلة يحرفون آيات الصفات ويخرجونها عن مدلولاتها الصحيحة. وأما الجهمية فإنهم يعطلون الله جل وعلا عن أسمائه، عن أسمائه وصفاته. لو سألتكم سؤالا وقلت هل ظاهر النصوص مراد أم غير مراد، هل الظاهر الذي يتبادر للذهن من النصوص مراد أو غير مراد، إياك أن تقول مراد وإياك أن تقول غير مراد، لأن لفظ الظاهر صار بحسب استعمال الطوائف له من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. فإذا الجواب الصحيح أن تفصل وتقول إن كان المقصود بالظاهر هو ما يفهمه أهل السنة والجماعة فهو مراد، وإن كان الظاهر ما يفهمه أهل البدع من ظواهر النصوص فهو غير مراد. في قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، هل ظاهر هذا النص مراد ولا لا؟ الجواب: ماذا يفهم أهل السنة من ظاهره؟ إثبات اليدين لله، فإذا هذا مراد لأنه ظاهر يفهمه أهل السنة. ماذا يفهم منه أهل البدع؟ أنها يدان كيدي المخلوق. هل هذا الظاهر مراد؟ الجواب لا. فإذا لا تقل الظاهر مراد ولا غير مراد، ولكن قل إذا كان المقصود بالظاهر ما يفهمه أهل السنة والجماعة فلا جرم أن ظاهر النصوص مراد بهذا الاعتبار، وإذا كان الظاهر ما يفهمه أهل البدع فلا جرم أنه غير مراد بهذا الاعتبار. ثم اعلموا وفقكم الله وشرح صدوركم ودلكم على كل خير أنه لا خلاف بين السلف رحمهم الله يعرف في آيات الصفات مطلقا، بل آيات الصفات متفق عليها بين السلف في إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تمثيل. السلف متفقون في آيات الصفات ونصوصها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها البيان الشامل الشافي الكافي. فآيات الصفات ونصوص الصفات وأحاديث الصفات لم يختلف فيها أهل السنة والجماعة أبدا. يقول ابن القيم: لا تعرف كلمة واحدة في اختلاف السلف رحمهم الله في نصوص الصفات، لكن آيات الأحكام فيها اختلاف كثير، آيات التيمم، آيات الوضوء. فاختلاف السلف رحمهم الله في آيات الأحكام أكثر من اختلافهم في آيات الصفات، فأما آيات الصفات فلا يعرف فيها اختلاف أبدا، وإنما اختلفوا في قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق، أهو من نصوص الصفات أو لا، فقط، مع اتفاق الجميع بأن من صفات الله الذاتية الساق، وأصل إثباتها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: فيكشف رب العزة عن ساقه. لكن هل من جملة أدلتها القرآن ولا لا؟ ففيه خلاف بين السلف. وأما ما عداها من نصوص الصفات فلا يعرف عن السلف كلمة واحدة. لماذا؟ لأن السلف متفقون على وجوب البقاء على الظاهر وعدم الانتقال عنه إلا بقرينة صارفة. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إذن هذه قاعدة طيبة، أن البقاء على الظاهر هو الواجب. وما المراد بالظاهر؟ الظاهر الذي يفهمه أهل السنة والجماعة، وهذا ما ذكره الشيخ وما يتعلق به، والله أعلم. ثم ننتقل إلى مسألة الحقيقة والمجاز. نعم. لم يرد. لا، هذا التقسيم الحادث مفعول به. هذا المبحث من المباحث الطيبة والتي سيكون الكلام عليها في جمل من المسائل. المسألة الأولى: ما الحقيقة وما المجاز؟ عرف العلماء الحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضعته العرب له. عرف العلماء الحقيقة بأنه استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، عفوا، في الحيوان المفترس. وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لقد قسم العلماء الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له في الشرع، وحقيقة لغوية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له في اللغة. التعريف كلها وحدة بس اللي يختلف الكلمة الأخيرة. وحقيقة عرفية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف. وفائدة هذا التقسيم حتى نحمل كلام كل متكلم على حقيقته التي يعرفها. فإذا تكلم الشارع حملنا كلامه على الحقيقة الشرعية، وإذا تكلم أهل اللغة حملنا كلامهم على الحقيقة اللغوية، وإذا تكلم أهل العرف من العوام تحملنا كلامهم على الحقيقة العرفية. المسألة الثالثة، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجود المجاز، وخلافهم هذا ليس في وجود المجاز في القرآن فقط، بل خلافهم يتعدى إلى وجوده في اللغة على أقوال كثيرة يجمعها أقوال. القول الأول أن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وقول أكثر علماء اللغة، قالوا إن المجاز موجود في القرآن وفي اللغة العربية وفي القرآن. والقول الثاني وينسب للإمام الشافعي وبعض أهل العلم، قال إن المجاز موجود في اللغة فقط وليس في القرآن مجاز. يقول الناظم وليس في القرآن من مجاز، ولا يجوز القول بالجواز. هذا منسوب لبعض الشافعية للشافعي وبعض أهل العلم. القول الثالث أنه لا يوجد مجاز أصلا لا في اللغة ولا في القرآن، وهذا قول أبي إسحاق الإسفرائيني رحمه الله تعالى وأبو علي الفارسي، وهو قول الظاهرية، وهو قول ابن خويز منداد من المالكية، وقول منذر ابن سعيد البلوطي، وهو القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، ونصره تلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، ورد بأكثر من 50 وجها على القول بالمجاز، بل ابن القيم جعل المجاز طاغوتا من الطواغيت التي لا بد من كسرها وقتلها وإزهاقها، وهو القول الذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو القول الذي اختاره مصنفنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله. فهذا المبحث عقده الشيخ في نفي المجاز. والقول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، أو القول الأقرب، ما نقول الصحيح، القول الأقرب أن اللغة فيها مجاز، وأن القرآن فيه مجاز إلا فيما كان من قبيل أبواب الغيب فلا مجاز فيه. القول الأقرب إن شاء الله أن اللغة فيها مجاز والقرآن فيه مجاز إلا فيما كان من قبيل أبواب الغيب فلا مجاز فيه، كأبواب كيفيات الصفات وأبواب حقائق اليوم الآخر، فهذه لا يجوز القول بدخول المجاز فيها مطلقا. الذين قالوا هذا القول الصحيح عندي والله أعلم، إن كنت خالفوني فيه، لكن أنا سأبين لكم لماذا استثنينا أبواب الغيب، لكن بعد ذكر شيء من حجج القوم. الذين قالوا بأنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن احتجوا بعدة حجج. الحجة الأولى قالوا كما قال شيخنا، قالوا إن المجاز كذب، والكذب يمتنع وجوده في القرآن. إذا قلت رأيت أسدا وأنت تقصد شجاعا، ها، فيقول هذا كذب، واشتعل الرأس شيبا، إذا قلنا إنه مجاز إذن يكون لم يشتعل الرأس شيبا. وهل الكذب يجوز دخوله في القرآن أو إدخاله في القرآن؟ الجواب لا. فيقولون إن المجاز كذب فيمتنع وجوده في القرآن. ويقولون أيضا ولأن المجاز يجوز نفيه وكتاب الله لا يجوز نفيه. ايش معنى يجوز نفيه يا شيخ فلاح؟ يعني واشتعل رأيت أسدا، يصح لك أن تقول أنت لم تر أسدا وإنما رأيت رجلا شجاعا، إذا نفيت كلامي. وهل في القرآن ما يصح نفيه؟ الجواب لا. نعم الجواب لا، ولكن هذه حجة ليست بصحيحة. الجواب عنها أن المجاز لا يجوز تكذيبه مطلقا، أن المجاز لا يجوز تكذيبه مطلقا. فإذا قلت رأيت أسدا وأقصد به الرجل الشجاع، فلا حق لك أن تقول كذبت، أنت لم ترى أسدا، لأنك إذا قلت كذبت لم ترى أسدا فإن الذي تكذبه هو حقيقة الأسد، وأنا لا أريد إثبات الحقيقة التي أنت كذبتها، وإنما أريد مجاز الأسد ولا أريد حقيقة الأسد. فإذا إثباتي أنا إثبات للمجاز، لمجاز الأسد وهو الرجل الشجاع، وأنت نفيك نفي لحقيقة الأسد. أنتم معي؟ فإذا هذا لا ينصب لا يتوارد عليه الإثبات والنفي حتى نقول إن في القرآن شيء يجوز نفيه يجوز نفيه. قولي رأيت حمارا بين الطلاب رأيت حمارا بين الطلاب مثلا ها يصح لك أن تقول لم تر حمارا؟ طيب أنت تنفي ماذا؟ أي حمار؟ الحمار الحقيقي. ولكن أنا هل أريد إثبات الحمار الحقيقي بين الطلاب؟ الجواب لا، وإنما أريد إثبات المجاز فقط وهو الطالب البليد. رأيت أسدا امتطى صهوة المنبر يخطب في الناس، فأنت تقول لا ما رأيت أسدا، رأيت خطيبا مفوها. طيب أنا تركت التعبير بالحقيقة وعبرت بالمجاز حتى يكون أوقع في نفوس السامعين. كل تلك الصفات من كونه مفوه وكونه شديد وكونه يرفع صوته كلها تعبر عنها أسدا. فإذا قولهم إن المجاز يصح نفيه هذا ليس بصحيح. المجاز لا ينفى. إذا قلت رأيت أسدا فإنك إذا قلت لم ترى أسدا فأنت لم تنفي المجاز، إنما نفيت الحقيقة، حقيقة الأسد. فإذا هذه حجة لا أدري كيف قبلها القوم وتوارثوها فيما بينهم. فلو قلت رأيت أسدا يقود السيارة ها، فقال أنت لم ترى أسدا يقود السيارة، هو يريد نفي إيش؟ الأسد الحقيقي، وأنا أريد إثبات ماذا؟ المجاز، وهو الأسد، وهو السائق المتقن الذي لا يخاف، يقود السيارة بقوة. وقولهم المجاز كذب هذا ليس بصحيح، لأن هذا مما توسع فيه ها يا جماعة مما توسع فيه العرب، فهو استعمال لشيء من أساليب العرب، وما ثبت من أساليب العرب فلا يقال فيه كذب. مثل براعة الاستهلال لا يقال فيها كذب، ومثل المجاز لا يقال فيه كذب، وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة، أسلوب من أساليب اللغة أنها لا تعبر عن الشيء أحيانا بحقيقته وإنما تعبر عنه بمجازه. الحجة الثانية وهي حجة داحضة أيضا، قالوا إن الإنسان إنه لا يعدل إلى المجاز إلا إذا ضاقت علينا طرق الحقيقة. وهل يمكن أن تضيق على الله الكلمات حتى يختار المجاز؟ يقولون لا. يقولون هم يقولون إنه لا يعدل من الحقيقة إلى المجاز إلا من ضاقت عليه الطرق، فلا يفزع إلى المجاز إلا إذا عدم الإنسان التعبير بالحقيقة. وهل يمكن أن يعجز الله جل وعلا أن يعبر عن الأشياء بحقائقها حتى نقول إن هذا مجاز؟ الجواب لا، ما يمكن أن يعجز الله عن ذلك. ولذلك أنزل القرآن على 7 أحرف، الكلمة الواحدة يعبر عنها بسبعة أحرف، تعال أقبل هلم، وكلها في القرآن. لكن هذه حجة داحضة. ومن قال لكم إن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة؟ من قال؟ بل إن العرب أحيانا تترك الحقيقة قصدا مع القدرة على التعبير عنها إلى المجازات لمقاصد أخرى. أحيانا أن المجاز أن التعبير عن الشيء بمجازه يكون أحسن في التصوير، أحسن في التصوير، ليس للعجز عن الحقيقة ولكنه أحسن في التصوير. كان كقولك مثلا رأيت خطيبا كالأسد، رأيت أسدا يخطب، هذا أفخم وأحسن تصويرا من قولك رأيت خطيبا صوته مرتفع. هذا معناه حقيقة، هذا كلام صحيح، لكن تعبير بالأسد أحسن في التصوير. فإذا العرب تترك الحقيقة إلى المجاز ليس من باب ضيق الكلام، ولكن من باب إيش؟ أنه أحسن في التصوير أحيانا وأبدع في الأسلوب. ومن الأشياء التي تحمل العرب أيضا إلى التعبير بالمجاز التحقير والتورع عن ذكر الشيء بحقيقته، كما قال الله جل وعلا أو جاء أحد منكم من إيش؟ من الغائط، فعبر عن الشيء الذي يخرج من الإنسان بأنه غائط، وحقيقة الغائط هو المكان المطمئن من الأرض. لكن الله لا يريد أن يذكر الشيء بحقيقته لأنه شيء لا يذكر بحقيقته، من باب مراعاة السامعين. وكذلك قول الله جل وعلا أو لامستم النساء هو كناية عن ماذا؟ عن الجماع، لأن ذكر الشيء بلفظة الجماع يعني كأنه مستقبح عند أصحاب الفطر السليمة، عند أصحاب الفطر السليمة. ومنها من الأشياء المبالغة في وصف الشيء، المبالغة في وصف الشيء. مثل واحد يقول والله يا أخي جيت رصاصة, جيتك رصاصة, سمعت الخبر وجيتك رصاصة. هو يريد المبالغة في إثبات إيش؟ سرعة المجيء. وهل هو رصاصة صار حديدة هو؟ لكن انظر إلى حلاوة التعبير بالمجاز يا أخي, في حلاوة عجيبة. فإذا نحن لا نسلم قولهم أن المجاز لا يفزع إليه إلا عند تعذر الحقيقة, لا يا أخي, المجاز له استعمالات كثيرة. ومنه قول الله جل وعلا عن زكريا: واشتعل الرأس شيبة. أيهما أعظم في التعبير, واشتعل الرأس شيبة أو وشاب زكريا؟ اشتعل الرأس شيبة, يعني هذا تعبير على دليل على أنه لم تبقى شعرة سوداء فيه, وهذا دليل على كبر سنه ومع ذلك يرزق الولد. الإنسان قد يخرج فيه شيء ولكن تبقى بعض الشعرات سود, لكن هو اشتعل. وحقيقة الاشتعال يكون في النار, لكن الله عبر عن انتشار الشيب في رأسه وعموم الشيب له باشتعال النار في الهشيم. الله, شوف كيف التعبير وحلاوة التعبير والمبالغة في ذلك. فإذا نحن لا نسلم لهم هذه الحجة فهي حجة داحضة. إذن عندنا حجتان أبطلناهما. الحجة الثالثة قالوا رحمهم الله تعالى إن لفظ المجاز لفظ لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في كلام الصحابة. نقول طيب, وبعدين المجاز عبادة حتى نطلب له دليلا؟ وإنما هو من جملة التقسيمات اللغوية الكثيرة التي أثبتها علماء اللغة, وليس لها أدلة لا من كلام الله ولا من كلام رسوله, فإنما هو اصطلاح بين العلماء. الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق, أتحداك القال لها ذكر في القرآن وفي السنة وفي كلام الصحابة, ومع ذلك نحن نقبل هذا التقسيم ولا لا؟ ما شددنا في هذا التقسيم. ولذلك كلام الإمام الشنقيطي في قوله بأن المجاز لم يقل به الرسول ولا الصحابة وليس عليه أثار من علم كما قاله المصنف, هذا في الحقيقة فيه شطط في القول وبعد عن الاستدلال الصحيح, لأننا لا نثبت أن المجاز عبادة يتعبد بها إلى الله حتى نطلب عليها دليلا. الأصل أنه من جملة التقسيمات, والأصل في التقسيمات أنها خاضعة لرؤية علماء الفن ولا الإجماع. نحن نقسم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية, أين هذا التقسيم؟ أين هذا التقسيم؟ عمن ورد هذا التقسيم؟ أهو مذكور في كتاب الله بنصه هكذا أن الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية, أو أن صفات الله تنقسم إلى خبرية محضة وخبرية وللعقل فيها مجال؟ من أين أتانا هذا التقسيم؟ ومع ذلك تقسيم مقبول ويقبله أهل السنة ويبنون عليه المسائل. فإذا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يطلب عليه دليل لا من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا من كلام السلف الصالح, لأنه ليس عبادة وإنما هو من جملة التقاسيم التي تقال في الفنون أو يطلب عليها دليل. أنتم معي في هذا ولا لا؟ كلامي صح ولا خطأ؟ أنتم يا إخوان كلامي صحيح ولا خطأ؟ كلامي بإذن الله صحيح, لأن من طلب دليلا من القرآن على هذا التقسيم فنحن سوف نطالبه بدليل من الشرع على كل تقسيم في كل فن من الفنون. أعطنا دليل عليه. فإذا لو صح هذا القول لوجب على المسلمين أن يلقوا كل كتب التراث في البحر, لأن هذه الكتب مبنية على التقسيمات والتنويع, وهذه التقاسيم ليس لها دليل بعيانها لا في الكتاب ولا في السنة, وليست مأثورة عن السلف الصالح ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الحجة التي بعدها فهي قولهم إن السلف لم يتكلموا بلفظ المجاز. السلف ما تكلموا بلفظ المجاز, ونقول هذه حجة ليست بصحيحة. ومن قال لك إن السلف لم يتكلموا بها؟ ترى حتى وإن كان القائل شيخ الإسلام ابن تيمية فهو بشر يصيب ويخطئ. السلف تكلموا بلفظ المجاز. أبين لكم, أوليس من جملة القائلين بنفي المجاز داود الظاهري؟ وهو في القرن الثالث, في أواخر القرن الثاني, يعني في القرون المفضلة. فكيف ينفي المجاز إلا وثمة قائل به؟ إذن تكلم به السلف, تكلم به بعض السلف. ولذلك ورد لفظ المجاز في كلام الإمام أبي حنيفة وفي كلام الإمام أحمد وغيرهما من الأئمة, بل إن كتب اللغة المتقدمة مليئة بذلك والقواميس شاهدة بذلك, فمن رجع إليها عرف الأمر على حقيقته, وهي الحجة في إثبات أمر في اللغة, لأن الحقيقة والمجاز أمر لغوي فيرجع فيها إلى علماء اللغة وتقسيماتهم. فإذا أيها الإخوان ليس هناك حجة في إبطال المجاز. وإن أغلب الخلاف بيننا وبين من ينفي المجاز إنما هو خلاف لفظي, فنحن نسمي الانتقال من حقيقة الكلام إلى معنى آخر بالقرينة نسميه مجازا، وهم يسمونه أسلوبا من أساليب اللغة. فإذا كان الخلاف بيننا وبينهم في هذا فإنه يكون خلافا لفظيا لا ثمرة له. فإذا القول الصحيح أن المجاز موجود في اللغة ولا يستطيع أحد أن ينكره، نعم، وكذلك موجود في كتاب الله، ولكن إلا فيما كان من قبيل الغيب. ليه؟ لماذا أخرجت أبواب الغيب؟ أنا بقول لكم اللفتة التي قد لا تقرؤونها إلا في كتب يسيرة، هذه فائدة تشد لها الرحال. شو يا جماعة، ليش قلنا المجاز ما يدخل في أبواب الغيب؟ لماذا؟ قالوا لأن قالوا لأن الانتقال من الحقيقة إلى المجاز يشترط له أن يتصور العقل حقيقة الشيء أولا، يشترط له أن يكون عقلك متصورا للحقيقة التي انتقلت منها. لو قلت رأيت أسدا على المنبر أتحدى أغبى أغبياء العالم يفهم أنه الأسد الذي يزأر. لماذا عقولنا لا تحمل الكلام على حقيقته في هذا التركيب؟ لأن عقولنا تعرف حقيقة الأسد وأنه لا يعيش إلا في الغابة، فلما كانت عقولنا متصورة للحقيقة أبت عقولنا أن تحمل الكلام في هذا التركيب على حقيقته. فإذا ننتقل إلى المجاز، متى انتقلنا إلى المجاز؟ لما كنا متصورين للحقيقة التصور الكامل. لو قلت رأيت حمارا يقود السيارة أتحداك واحد في الدنيا يقول والله الحمار اللي ينهق، ها؟ أتحداك. لماذا؟ لأن حقيقة الحمار الذي انتقلنا عنه لا يمكن أن يقود السيارة، فلا يمكن أن يحمل كلام العاقل في هذا التركيب على الحمار الحقيقي. لكن إذا قلت ويبقى وجه ربك، كيف تقول هذا الكلام لا يراد به حقيقته؟ أو أنت تصورت حقيقة وجه الله حتى يأبى عقلك من حمل الكلام على هذه الحقيقة؟ هل كنت عارفا بحقيقة كيفية وجه الله؟ الجواب لا. فإذا أي حقيقة تنتقل عنها؟ لماذا تنتقل عن حقيقة أنت لا تفقهها ولا تعرفها وليست عندك دراية بها؟ فإذا أبواب الغيب لا ينتقل عن حقائقها. لماذا؟ لأننا نحن نجهل حقائقها أصلا، فهي ليست كالأسد أو كالمثال الثاني الذي انتقلنا عن حقيقته لأننا تصورناها، لكن حقيقة وجه الله غير متصورة، فكيف تنتقل عن حقيقة الوجه؟ حقيقة يد الله غير متصورة، فكيف تنتقل عن حقيقتها؟ حقيقة استواء الله غير متصورة، فكيف تنتقل عن حقيقتها؟ فإذا الذين يقولون من أهل البدع إن قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان لا يراد بالآية حقيقتها وإنما يراد بها المجاز وهي النعمة والقدرة، هل كلامهم هذا صحيح ولا لا؟ هل انتقالهم هذا من الحقيقة إلى المجاز صحيح ولا لا؟ ليه ليس بصحيح؟ لأن من شرط الانتقال أن تكون الحقيقة متصورة. وهل أنت تعرف حقيقة يد الله جل وعلا حتى يأبى عقلك من حمل الكلام عليها؟ جواب لا. فهمت هذا؟ إذا قلت والله سينصب الميزان يوم القيامة، تقول والله الميزان لا يراد به حقيقته، يراد به العدل. طيب وهل أنت كنت تعرف حقيقة الميزان وكيفيته حتى تنتقل عنها؟ إذن هؤلاء عندهم آفة هي التي جعلتهم ينتقلون من الحقيقة إلى المجاز، وهو أنهم لا يفهمون من حقائق صفات الله إلا ما يفهمونه من إيش؟ من حقائق المخلوقين. فهم يريدون الفرار من هذا التمثيل، يريدون الفرار من هذا التشبيه. بل يداه مبسوطتان ما يفهمون منها يد لائقة بالله، ما يفهمون إلا يد مثل يد المخلوق، فيقول لا يراد به حقيقته. وهل هذا هو حقيقة الكلام أصلا؟ إذن صار أهل البدع أصلا لا يعرفون لا حقيقة ولا مجاز، فلذلك لا حق لهم أن ينتقلوا من حقائق ما أخبرنا به من الأمور الغيبية إلى مجازاتها، لأن من شرط الانتقال من الحقيقة إلى المجاز إنما هو تصور الحقيقة، وما كان من أبواب الغيب فهو خارج عن مدركات عقولنا، ولا تتصوره عقولنا ولا نعرف كيفيته، فكيف نفر منه؟ كيف نقول لا يراد به حقيقته؟ كيف تنفي شيئا أنت تجهله؟ كيف تهرب من حقيقة أنت لا تعرفها؟ يا ثور، كيف تنتقل من إيش؟ من حقيقة أنت لا تعرفها؟ فعلا أهل البدع ثورة في إذا جاء العقائد، ها؟ ما تلقى قدامك أحد عاقل أبدا؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قال لا يراد به حقيقة النزول وإنما يراد به نزول الملك. طيب وهل أنت تعرف حقيقة نزول الله عشان تفر منه؟ إذن أنت فررت من شيء مجهول لديك غير معلوم عندك أنت. أدري أنت فهمتوني ولا لا. فإذا القرآن قول بوجود المجاز في القرآن لا أثر له بيننا وبين من نفاه، فنحن نسميه مجازا وهم يسمونه أي شيء، لكن إلا فيما كان من أبواب الغيب التي ولج منها أهل البدع، أو إليها أهل البدع بسبب المجاز. ولذلك إن من مقاصد من أنكر المجاز أنه يريد سد الباب أمام أهل البدع عن دعوى المجاز فيما كان من أبواب الغيب، وهذا ليس بصحيح. كيف ننكر أشياء ثابتة من أجل أن نرد على أهل البدع؟ الجواب لا، بل نقول لهم هذه الأبواب لا تدخلون بالمجاز فيها لأنها من أبواب الغيب، وأبواب الغيب لا مجاز فيه. إذن خذوها قاعدة تقول لا مجاز في أبواب الغيب، لا مجاز في أبواب الغيب، لا يجوز القول بالمجاز في أبواب الغيب. واضح إن شاء الله؟ عرفت وصل المعلومة لكم؟ واضحة؟ فإذا خلاص ارتاحت قلوبنا. إذن قلنا بالمجاز في اللغة وش المشكلة؟ ما في مشكلة. قلنا بالمجاز في القرآن وش المشكلة؟ لكن احذر من إيش؟ آيات الصفات وحقائق اليوم الآخر، هذه ما فيها مجاز. ليش؟ لأنها من باب الغيب، وأبواب الغيب لا مجاز، لا مجاز فيها. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ إلى مسألة المعجزة. نعم. هذا مبحث من مباحث القرآن الكريم وعلوم القرآن، وهو إثبات أن القرآن معجز. وقد أجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على أن من أوصاف القرآن أنه معجز، ولذلك يعرفونه بقولهم إنه كلام الله المعجز. وقد عرف الشيخ المعجزة بقوله هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. سبحان الله، لقد شرحت لكم في شرح الأرجوزة في العقيدة أن خوارق العادة كم؟ ثلاثة. خوارق عادة يجريها الله على يد الأنبياء، هذه تسمى معجزة. وخوارق للعادة يجريها الله على يد الأولياء، هذه تسمى كرامة. وخوارق عادة يجريها الله على يد أعدائه وأولياء الشياطين كالسحرة والكهنة، هي تجري بأمر الله الكوني لكن بسبب السحرة والكهنة، هذه خوارق الشياطين. الشيخ في تعريف المعجزة هنا أخرج كرامات الأولياء ومخاريق السحرة، فقوله أمر خارق للعادة هذا جنس في التعريف، يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه خوارق السحرة وكرامات الأولياء. ثم قال مقرون بالتحدي، قوله مقرون بالتحدي يخرج كرامات الأولياء، لأن الولي إذا أجرى الله على يده كرامة فلا يتحدى الغير، ولكن النبي أجر الله على يده الكرامة من باب تحدي قومه. فإذا المعجزة مقرونة بالتحدي والكرامة غير مقرونة بالتحدي، فهذا من جملة الفروق بين المعجزات والكرامات. الكرامة يجريها الله على يد الولي ولا يتحدى أحدا، وأما النبي فإن الله يجري على يده المعجزة الأمر الخارق وهو يتحدى. إذن خرجت الكرامة وبقي عندنا مخارق السحرة، فأضاف الشيخ هذا القيد الثالث في قوله سالم عن المعارضة حتى يخرج مخاريق السحرة، لأن الساحر قد يعارضه إيش؟ ساحر آخر ولا لا؟ ولا لا يجمع؟ الآن لو ذهبت إلى ساحر ليعمل لك شيء، فقد أذهب أنا إلى ساحر آخر يبطل عمل هذا الساحر، فإذا هو عارضه بعمله. أما المعجزة فإنه لا يستطيع ابن أمه أن يعارضها، أنا جبتها بالعامية، ما يستطيع ابن أمه أن يعارض المعجزة. إذن المعجزة شيء خارق للعادة سالم عن المعارضة، فكلمة سالم عن المعارضة أخرج مخاريق السحرة والكهان، لأن كل كاهن يستطيع أن يعارض الكاهن الآخر، وكل ساحر يستطيع أن يفعل من السحر ما يفك به سحر الآخر، مثل ما قالوا في بعض البلاد شارع يحل السحر وشارع يعقد السحر، إن سحرت من هنا لف بس يمين على أول تحويلة ويفكون السحر عنك في شارع آخر. فإذا ما مو بسالم عن المعارضة. ولذلك يقول فرعون فلنأتينك بإيش؟ بسحر مثله، لأنه تقرر في قلب هذا الفاجر أن السحر يعارض بمثله. أما المعجزة ما أتحدى أحد يعارضها بمثله. وأما قول المخاريق من الكفرة لو شئنا لقلنا مثل هذا، فهذه من جملة دعاويهم الكثيرة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن. أتحداهم يقولون مثل هذا. القرآن سالم عن المعارض، وقد تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله في قوله فليأتوا بحديث مثله أو بعشر سور من مثله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله. ما يستطيع أحد. لماذا؟ لأنه معجزة، والمعجزة هي الأمر الخارق المقرون بالتحدي. تحداكم تأتون بمثله. سالم عن المعارضة لا يستطيع أحد أن يعارضه. إذن تعريف الشيخ تعريف دقيق لها، لأن أركان المعجزة ثلاثة: أن تكون خارقة للعادة، وأن تكون مقرونة بالتحدي، وأن تكون سالمة عن المعارضة. طيب هل القرآن معجز؟ الجواب نعم، وهو أعظم معجزة أجراها الله على يد نبي أو رسول. أعظم معجزة أجراها الله على يد الأنبياء والرسل هو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب أيها الإخوان، هل معجزة القرآن انتهت ولا لا يزال معجزا في كل زمان ومكان؟ قال الشيخ وهو معجز أبدا، يعني أنه لا تنتهي بانتهاء نبوة بموت النبي، لكن معجزات الأنبياء السابقين انتهت بموتهم، كانت في فترة وانتهت. لكن أما معجزة القرآن فإنه المعجزة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، حتى يرفع من المصاحف والصدور، وهو لا يزال معجزا. فإن قلت وما أوجه إعجاز القرآن، فأقول ذكر الشيخ جملا كثيرة منها، وأنا أذكر ما ذكر مع شرحه وأزيد عليه. من أوجه إعجاز القرآن العجيبة إخباره عن المغيبات فتقع على الصفة التي أخبر بها. هذا من إعجاز القرآن، أنه يخبر عن الشيء الغيبي الذي لم يقع ثم يقع متفقا مع ما أخبر من غير زيادة ولا نقصان. ولذلك يقول الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فغلبوا بعد هزيمتهم فغلب الروم الفرس، يعني غلب النصارى عبدة النار، والمسلمون يفرحون بانتصارهم. لماذا؟ لأنهم أهل كتاب. وأما المجوس عبدة النار، هؤلاء ليسوا بأهل كتاب. أذن، لا تقول أذن، أنا بنقعد قبل شوي ترى أنتم اللي تخلوني أطول في الشرح شوي. فإذا إخباره عن المغيبات هذا من أوجه إعجازه. ومن أوجه إعجازه أيضا الإخبار عن الأمور الدقيقة الخفية التي يحتاج في اكتشافها إلى مخترعات. أن القرآن يخبر عن الأمور الدقيقة، أولم يخبرنا عن أمور دقيقة في مسألة السماوات والكواكب واجتماعها وافتراقها؟ أخبرنا عن أمور دقيقة في عالم الموج والبحار، أخبرنا عن أمور دقيقة في عالم الأجنة، أخبرنا عن أمور دقيقة في عالم ماذا؟ في عالم الحيوانات، وفي خلق الإنسان، وفي طبقات الأرض، وفي أنواع الرياح. ثم يأتي المكتشفون بعد زمان بمخترعاتهم يكتشفونها، ثم يفاجؤون بأن القرآن قد ذكرها للنبي الأمي الذي لم يدخل في كلية طب، ولم يدخل في كلية شريعة، ولم يدخل في كلية لغة، ولم يدخل في شيء من هذه الدراسات، بل هو لا يعرف القراءة والكتابة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، يعني إذن يقولون قد قرأ شيئا من كتب اليونانيين وجاء يقول لنا أن النبي، لكن ما تقرأ شيء. فصارت الأمية في حقه شرف، لأنها من كمال الدلالة على صدقه بأنه رسول الله. ثم يأتيك بشيء من دقائق علم الأجنة اللي توه يكتشف الآن، ويجيك واحد من الكفرة عقب المكتشفات ببراءة اختراع، فيأتي واحد من المسلمين يقول هذا عارفينه من أول، نقراه وحافظينه، ويحفظونه الصغار ويحفظونه. بالله عليكم وين جبتوه؟ من كتاب الذي أنزل على محمد. محمد يعرف هذا؟ محمد ذلك النبي الذي نشأ في الصحراء، الذي لم يقرأ كتابا ولم يكتب كتابا ولا يعرف القراءة والكتابة. هؤلاء البدو، هذا نشأ في البدو والأعراب، يعرف هذا الأمر الذي تعبت رؤوسنا وانحنت ظهورنا وشاب شعورنا ونحن نبحث عنه؟ الجواب نعم. فإذا إخبار القرآن بدقائق هذا الكون الخفية من أعظم ما يدل على إعجازه. ولذلك إذا عرف العلماء الكفرة أن هذا الأمر الذي تعب في اكتشافه أنه مما قاله القرآن مباشرة يذعنون ويسلمون. وهذا من أعظم ما يدعى به علماء الغرب، من أعظم ما يدعى به علماء الغرب المكتشفون، يدعون بالقرآن، يدعون بالقرآن. ومن أوجه إعجازه تقريره للأحكام الشرعية المتفقة مع مصالح الأنام في كل زمان ومكان. فإن من نظر نظرة صدق وإنصاف في الأحكام التي يقررها القرآن وجد أنه لا تقوم مصالح الأنام إلا بها، ووجد أنها أحكاما صالحة لكل زمان ومكان. والله لو كان الذي يقررها بشر لما استطاع أن يعم مصالح الناس. ولذلك يقول الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن أوجه إعجازه أيضا حسن تأليفه والتئام كلمه وعظمة فصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة لعادة العرب، حتى إن الله تعدى العرب البلغاء الفصحاء أن يعارضوه بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فعجزوا عن بكرة أبيهم، لم يستطع أحد منهم أن ينبس ببنت شفة. ومن شدة روعته وحلاوته ما ذكره الشيخ عندكم أن الوليد بن المغيرة لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فغرفه ولم يستطع أن يقفل فمه ولا أن ينصرف، لأن ثمة بلاغة عظيمة تجذب قلبه، وهم قوم فصحاء بلغاء يعرفون معنى الكلام، حتى انتهى النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى قومه وقال: والله جئتكم من إنسان، والله له بكاهن وله بساحر، ولو قلتم ذلك أنا عرفت السحرة ها وكلام السحرة والكهنة وتمتماتهم، هذا ينبوكم مو بتمتمات سحرة، دبروا عماركم شو لكم حل، ترى والله ينجو العرب في الحج بيسمعون، ترى بيسلمون. إن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمورق وإن أسفله لمخدق، هذا الكلام يقوله واحد كافر بالله. لماذا؟ لأن القرآن من أعظم الكلام بلاغة ومن أعظم الكتب فصاحة، لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومنها أيضا صورة نظمه العجيبة والأسلوب الغريب في تآلف آياته وانتظام كلماته. والله لو أدخلت كلمة بين ألفاظ القرآن لاكتشفك الناس. لماذا؟ لأن النظم سوف كأن كل كلمة وضعت في مكانها الذي يناسبها. لو أنك غيرت كلمة وحطيت كلمة ثانية لقال لك الناس: هذا مو من القرآن، هذا مو من القرآن. ولذلك ما استطاع المحرفون أن يصلوا إلى التحريف اللفظي في الكتاب الله، التحريف اللفظي ما يستطيع أحد، لأن الله فرض بين آياته، انتبه، فرض بين آياته ترابطا عجيبا، لو انفكت وأدخلت كلمة وأقحمت كلمة أخرى لذهب نظمه ولا فضح من أدخله. يقول الرافضة في قول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا صهرك فإنما جعلنا عليا صهرك ذي لا فكت النظم. والقرآن اسم للنظم والمعنى جميعا خلافا لبعض الحنفية. ومن صور إعجازه الروعة التي تلحق قلوب سامعيه، الروعة التي تلحق قلوب سامعيه واستماعهم وشدة إنصافهم عند سماعه، والهيبة العظيمة التي تعتريهم عند تلاوته. وهذا ما يسمى بالإعجاز التأثيري، لأن إعجاز القرآن أحيانا إعجاز تصويري وإعجاز لفظي وإعجاز تأثيري. القرآن إذا سمعه بعض الناس أثر فيه فتجده منشدها منجذبا إليك، وهذا يسميه الإعجاز التأثيري. ومن أوجه إعجازه كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا على عظم قوة وشدة المخالف له. المخالفون للقرآن أشدة ولا لا؟ فيهم شدة وصلابة وقوة، ومع شدة صلابتهم فهو كتاب ومع ذلك لم يستطيعوا أن يصلوا إليه ولا أن يحرفوه ولا أن يلغوه عن قلوب المسلمين ولا أن يبعدوه عن واقع الناس. كأنه يتحداهم هذا القرآن، لأنه محفوظ من الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أوجه إعجازه أن قارئه لا يمل قراءته وإن أطال، إذا كان قلبه صحيحا سليما، وسامعه لا يمج سماعه وإن تكرر على أذنه. صح ولا يا جماعة؟ ما يمل سماعه. لا يخلق القرآن عن كثرة الترديد أبدا، بل الإكباب على تلاوته لا يزيده إلا حلاوة، وترديده على الأسماع لا يوجب له إلا زيادة المحبة، فلا يزال غضا طريا كما أنزل. لو قرأت كتابا ثم طلب منك أن تعيد قراءته مرة أخرى لضاق صدرك، والله ما نقدر أعيده، خلاص قرأت مرة خلاص مليت. لكن القرآن كم نختمه؟ نختمه ونعيد، ولا نزداد بختمه وكثرة قراءته إلا محبة ورغبة وشوقا في استماعه وقراءته مرة أخرى. أوليس هذا من أوجه إعجاز القرآن؟ بلى وربي. ومنها أيضا جمعه لمعارف العلوم، فقد جمع الله في القرآن علوم الأولين والآخرين وما يتعلق بهم وبأحوالهم في آيات معدودة. يقول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهو على أحد التفسيرين القرآن، فلا تجد معضلة ولا مشكلة ولا بلية تنزل بالعالم إلا وفي القرآن حلها، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن أوجه إعجازه أنه لا اختلاف فيه ولا تضارب ولا تناقض، لا اختلاف فيه ولا تضارب ولا تناقض، بل هو نسق واحد يخرج من مشكات واحدة من أوله إلى آخره، يؤيد بعضه بعضا ويساند بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فهو متفق وليس بمفترق، ومؤتلف وليس بمختلف، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن أوجه إعجازه التقديم والتأخير والحذف والنقصان فيه، فإن الله جل وعلا لا يقدم شيئا على شيء إلا وله في ذلك الحكمة البالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولا يغير كلمة مكان كلمة أذان إلا وفي ذلك الحكمة البالغة. مثلا قول الله جل وعلا في سورة البقرة: فانفجرت منه 12 عينا، بينما يقول في سورة آل عمران عفوا في سورة الأعراف: فانبجست. فكيف عبر مع أن القصة واحدة، فعبر بالانفجار تارة وعبر بالانبجاس تارة؟ قالوا: هذا يتناسب مع وقت نزول السور، فأيهما أول نزولا، الأعراف ولا البقرة؟ أيهما، أي السور نزلت أولا، الأعراف ولا البقرة نزلت أولا؟ الأعراف فإنها مكية والبقرة مدنية، انتبهوا يا جماعة. والماء أو في أول حالات خروجه لما ضرب موسى الحجر، هل انفجر مباشرة؟ جواب لا، بدأ يخرج قليلا، فأول حالات خروج الماء تسمى انبجاس، وآخر حالات خروج الماء تسمى انفجار. فلما كانت سورة الأعراف هي السورة الأولى، جعل الله فيها حالة الماء الأولى، ولما كانت سورة البقرة هي السورة الثانية، جعل الله فيها حالة الماء الثانية. والله لو يتكلم بشر مهما بلغت فصاحته في مثل هذا، لابد فيه من خروق، لابد من نسيان، لابد من غفلة، الواحد مو محيط بكل شيء، لكن هذا كلام الله، ما يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اسمع إلى قول الله جل وعلا في سورة الشعراء: في نوح إذ قال لهم أخوهم نوح، وفي عاد إذ قال لهم أخوهم هود، وفي صالح إذ قال لهم أخوهم صالح، وفي لوط إذ قال لهم أخوهم لوط، لما جاء شعيب قال: إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخوهم. ليه؟ اختلف المفسرون في ذلك، والأصح بل الحق في هذه المسألة هو لأن الله ذكر قبل نوح قومه، فقال: إذ قال لهم أخوهم، لأنه ذكره بقومه، كذبت قوم نوح فذكر أنهم قومه فقال أخوهم، يعني الأخوة في النسب والقبيلة ليست الأخوة الإيمانية. وكذلك عاد قال: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم، إذن ذكره بقبيلته ونسبه إليه. كذبت قوم لوط إذن ذكره بقبيلته، فهو منهم أخ لهم، إذ قال لهم أخوهم لوط. كذلك صالح كذبت ثمود فقال أخوهم صالح، لكن لما جاء شعيب ما ذكره بقومه، ذكر قومه بالشجرة التي كانوا يعبدونها من دون الله وهي الأيكة. كذب أصحاب الأيكة فلم يقل أخوهم، لأنه ليس أخا لهم في العبادة، ليس أخا لهم في عبادة الأيكة، فكيف يقول أخوهم؟ واضح هذا يا جماعة ولا لا؟ فلم يقل أخوهم، قال كذب لو قال كذبت قوم شعيب أو أصحاب مدين كان قال أخوهم، كما قال في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، ذكره بقومه فقال أخاهم، لكن هنا ذكر قومه بما يعبدونه ويشركون به من دون الله، فلم يقل أخوهم، لأنه ليس أخا لهم في العبادة من دون الله، هو ما عبد الأيكة، فكيف يقول أخوهم في العبادة وليس أخا لهم؟ القرآن كلام الله وأقسم بالله أنه كلام الله منزل غير ما ما يستطيع أن يؤلف هذا بشر يا جماعة. البشر ونحن نتكلم يجينا خروق ويجينا أخطاء ويجينا لأن البشر ما يستطيع أن يلم ولا يغفل أحيانا. أما الله ما يغفل وهو عالم بكل شيء وملم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. فهو إذا تكلم عرف كيف يتكلم علم كيف يتكلم وإذا وضع الكلام يعرف يعلم أين يضعه لأنه الله جل وعلا. هذا كلامه ليس ككلامنا كما أن وجهه ليس كوجوهنا ويده ليست كوجوهنا فكلامه أيضا ليس ككلام. لو شئنا أن قلنا مثل هذا ما تخسون بس أتحداكم تقولون مثل هذا لو شئنا بعد يعني لا تشغلنا ترى لو شئنا قلنا مثل هذا أتحداكم. كلام البشر ما يكون ككلام الله جل وعلا. سبحان الله من الأشياء التي نقلتها من بعض كتب البلاغة وأنا أحب هذا النوع من التفسير لأنه يشتهى الناظرين السامعين ويجعل القلوب مؤمنة بأن هذا القرآن تزداد إيمان ويجدد الإيمان في القلوب. اسمع إلى قول الله جل وعلا في الزنا إنه كان في سورة الإسراء قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لم يقل ومقتا لكن في سورة النساء قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وهو زنا إنه كان فاحشة ومقتا. لماذا عبر بالمقت هنا ولم يعبر بالمقت هناك؟ قال لأن هنا زنا بالمحارم امرأة أبيك محرم لك فالقضية ليست قضية زنا بل زنا بمحرم فإذا هو فاحشة هو مقت. لكن أما في سورة الإسراء فهو زنا بالأجنبية فقال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فإذا الزنا بالمحارم أعظم وأشد ولذلك أعظم الذنوب عند الله ها الزنا. ومن زنى بمحرمه فإنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه من غير تفصيل بكر ولا ثيب أن عندها الآن مقت أضاف هنا ولم يضف هنا لأن المعنى هنا أبلغ. هذا هو القرآن. اسمع إلى قول الله جل وعلا ولا أريد الإطالة في هذا لكن معاني جميلة. يقول الله جل وعلا في آيات السؤال قل يسألونك عن الأنفال قل يسألونك عن المحيض قل يسألونك عن اليتامى قل يسألونك عن الخمر والميسر قل يسألونك قل إلا في آية واحدة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قال قل. قالوا ليش؟ قالوا لأن قضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الأحكام الشرعية الحيض والنفاس وأما في الدعاء فليس بيننا وبين الله واسطة. يسألونك عن المحيض حكم شرعي إذا قل لأنك مأمور بإبلاغ الأحكام الشرعية. لكن إذا سألك عبادي عني في دعائهم أنا أدعو ربنا أقريب ربنا ما قال قل لأنك لا شأن لك في وساطة بيني وبين عبادي في مسألة الدعاء والاستغاثة فلا واسطة بيننا وبين الله فلم يقل قل لم يجعل بيننا وبينه واسطة. شوف كيف يا شيخ والله العظيم تمشي علينا ذي هذه تمشي علينا ذي كلامنا نقول أشياء قد تكون من الشرك أحيانا ونحن لا نشعر مثل نوصل مثلا سواق توبيس للحج وما بنشر علينا الكفر نقول والله السواق كان حاذقا هذا شرك أصغر ونحن نقع فيه لأننا بشر يخفى علينا مثل هذا. أما الله تمشي عندها ها ما تفوته لا تفوته مثل هذه الأشياء التي تفوت على كثير من لماذا؟ لأنه الله وكلامه ليس كالكلام. اسمع إلى شيء غريب في سورة الكهف في قول الله جل وعلا لما أراد الخضر عليه السلام أن يفسر ما فعله لموسى قال سأنبئك بتأويل ما لم ها تستطع. كلمة تستطع ثقيلة ولا لا؟ طيب كلمة تستطيع خفيفة صح؟ افهموها. قالوا ليش؟ قال تستطيع هنا وتستطيع هنا. قالوا لأنه بعد حصول ثلاثة المواقف الثلاثة امتلأ قلب موسى بماذا؟ بالشكوك والأوهام والخيالات على هذا الرجل قتل غلاما وكسر سفينة وبنى جدارا وهو محتاج ولم يأخذ شيئا وإيش هذا الرجل هذا؟ لماذا هذه الأفعال؟ فكثرة الشكوك والأفكار أثقلت نفس موسى أثقلت نفس موسى فصارت نفس موسى ثقيلة قبل ها بكثرة الشكوك والأوهام والتفكير في مثل في أفعال هذا الرجل فناسب لها أن يجعل لها الفعل الثقيل وهو تستطيع عليه صبرا. لكن بعد تفسيرها وزوال تلك الكروب وزوال تلك الهموم وذهاب تلك الأفكار وخفة نفس موسى ناسب بعد ذلك أن يقول تستطيع عليه صبرا. فلما كانت الأفكار موجودة أعطاها الفعل الثقيل لأن النفس ثقيلة ولما خفت النفس بالتأويل والتفسير خفت فأعطاها الفعل الخفيف. مثل ذلك بعدها بصفحة قال الله جل وعلا في قول الله جل وعلا إن كنت كتبتها في لعلكم تذكروني، قال الله جل وعلا عن ذي القرنين فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. وش الفرق بينهم؟ ترى ما جت كذا، الحذف والتقديم والتأخير والزيادة هذه وراها حكم عظيمة، بس انت تأمل، بس تأمل فيها وأرعي سمعك وتدبرها بقلبك، ترى هذه ما فيها إلا تدبر، اللي بيمر بسرعة ما هو بداري عنها. وهذه ما جبتها من عندي، نقلتها من العلماء رحمهم الله، يقولون إن يأجوج ومأجوج صار قدامهم سد عظيم، أيهما أبسط في السد، أن تصعده وتقفز من عليه ولا تخرقه وهو من حديد؟ أيهما أخف وأيهما أثقل؟ ها؟ الأولى أخف وهي أن تصعده، والثانية أثقل. قال فما استطاعوا أن يظهروا لأن ظهوره أخف، أعطاه الفعل الخفيف. قال وما استطاعوا له نقبا لأن نقبه أشد، فأعطاه الفعل الشديد. أنت معي في هذا ولا لا؟ فإذا القرآن من إعجازه وبيانه وفصاحته وبلاغته التي لا يطيقها البشر ولا يستطيعها أحد أبدا، دليل على أنه كلام الله منزل غير مخلوق من الله، بدأ وإليه يعود. من الأمثلة على بلاغة القرآن أشفيك شوي بس هذا المثال، قول الله جل وعلا عن الخضر لما قتل الغلام، والقتل شر ولا لا؟ ولا لا؟ لما قتل الغلام، وقتل في ظاهره أنه شر، قال إيش؟ ها؟ فأردنا بقتله، يعني أن يبدلهما ربهما خيرا منه، فأردنا، فنسب القتل له لأن ظاهر الشر والشر لا ينسب إلى الله. لكن بناء الجدار هذا خير، يتيمين وراء تحت كنز لو انهدم أخذه السراق والناس، فإذا بناء الجدار وحفظ مال اليتيم خير. قال فأراد ربك أن يبلغ أشد، فنسبه إلى الله. فإذا دائما، فلما كان الشر نسبه إليه نفسه، ولما كان في فعل الخير نسبه إلى الله. وهذا من ألطف أبواب التفسير وأعظمها وأعمقها، والذي يحتاج إلى تدبر وتأمل وتعقل في كتاب في كلام الله جل وعلا. نعم. هذا الموضوع موضوع مهم في مسألة التدبر في كتاب الله جل وعلا. فالقارئ للقرآن يجد أن الله جل وعلا ضرب أمثلة كثيرة، فما الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن؟ فما الحكمة؟ ذكر العلماء أن الحكمة عدة أمور. الأمر الأول أن ضرب الأمثلة أبلغ في الوعظ. فإذا أردت أن تبالغ في الوعظ فاضرب مثالا، فإن ضرب المثال أعظم في الوعظ من مجرد تصفيف الكلمات، ومنها أيضا ليكون أكمل في الترغيب والترهيب. فالله يضرب أمثلة يرغب بها، ويضرب أمثلة يرهب بها. ومنها أيضا سرعة الوصول للمراد، سرعة الوصول للمراد بأبسط طريق. فأنت إذا ضربت مثالا وضح لك، ها، وضح للطلاب ما تريد، حتى لو تقعد الدرس كامل وأن تشرح بدون مثال يمكن ما يفهمون. فإذا تريد تصل المقصود مباشرة اضرب مثالا. ومنها تبسيط العلم. فإن من أوجه تبسيط العلم أن تضرب الأمثلة للناس، صح ولا لا يا جماعة؟ أن تضرب الأمثلة للناس. ومنها أن يبرز للناس المعاني المطلوب إثباتها بقالب حسي معروف، أن يبرز النص المعاني للناس في قالب حسي معلوم، ليكون أقرب إلى فهم السامعين. وأمثلة القرآن كثيرة، وغالب الأمثلة التي يضربها الله إنما يريد بها تقرير البعث، فهناك أمثلة كثيرة أراد الله بها تقرير البعث، وهناك نوع آخر من الأمثلة يضربها الله يريد به تقرير وحدانيته واستحقاقه للعباد دون ما سواه جل وعلا، وهناك أمثلة يضربها الله على صدق النبي لإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب لكم ثلاثة أمثلة ونشرحها من باب الطعم فقط، وإلا فارجعوا إلى شرح أمثال القرآن للإمام ابن القيم وغيره من الكتب، العلماء اهتموا بهذا. منها قول الله جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ها يا جماعة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. واضح يا جماعة، هذا مثل ضربه الله على بيان عظم ظلم الشرك وإثبات وحدانيته بالتضمن. يقول الله جل وعلا في هذا المثال، انظر كيف أوصل الله لهم حقيقة وحدانيته وبطلان الشرك بضرب المثال في مثال يعلمونه حسا من أنفسهم. يقول: أنتم يا كفار مكة أليس لكم عبيد وأرقاء؟ الجواب: نعم، هم يعلمون من أنفسهم أن لهم عبيدا وأرقاء. طيب، أو يرضى أحدكم أن يشاركه عبيده في ملكه وماله وفيما هو من حقوقه؟ هل يرضى أحد منكم أن يشاركه عبيده في أمواله وحقوقه؟ لو جاءك العبد وطرق بابك وقال: أعطني نصف بيتك وأعطني نصف حقوقك وأعطني نصف رصيدك، وش بتسوي به؟ هل سترضى بذلك؟ الجواب: لا. إذن أنتم يا كفار قريش لا ترضون أن يشارككم عبيدكم في حقوقكم، وإن العبادة حقي الصرف المحض، فكيف تشركون معي بعض خلقي؟ أنا لا أرضى. إذا كنتم أنتم لا ترضون أن عبيدكم يشاركونكم في حقوقكم الخالصة، فأنا أيضا لا أرضى أن يشاركني عبيدي في حقوقي الخالصة التي هي عبادتي وحدي لا شريك لي. شفت كيف؟ هل يستطيع أن ينكروه؟ الجواب: لا. إذن كيف تعاملون ربكم بما لو عوملتم به أنتم لرفضتم وأبيتم؟ ما يمكن هذا. هذا يذكرني بالنصارى. النصارى ينسبون لله جل وعلا الزوجة والولد، ولو أن واحدا منهم من قساوستهم قيل: كيف الزوجة وكيف الأولاد؟ لزعل عليك، قال: نحن القساوسة ليس من كمالنا أن نأخذ صاحبة ولا ولدا. كيف تقول كيف الزوجة والأولاد وأنا رجل تفرغت لعبادة الله وقسيس من القساوسة والقساوسة ما يتزوجون ولا ينجب لهم؟ قلنا: يا أخ، مو بأخ بعد هذا، مو بأخ، يا ثور اسمحوا لي أقولها، أنت لما نسبنا لك الزوجة والولد غضبت، وأنت تنسب إلى ربك شيئا هو الزوجة والولد، كيف تنسب إلى ربك شيئا أنت تتنزه عنه؟ يا أخي، على الأقل عامل الله بما تحب أن تعامل به أنت، على الأقل على الأقل. لكن أما أن تعامل الله بما بالشيء الذي لو عملت به غضبت، سلامات. مثل المشركين لما كانت تأتيهم البنت كانوا إيش؟ يئدونها. ليش؟ خوفا من انتساب البنات لهم، خوفا من العار، وهم يقولون إن الملائكة بنات الله، إذن ينسبون لله البنات. ولو بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كذب، إذن كيف تنسبه إلى ربك وأنت تستحي من الانتساب إليه؟ كيف يا أخي؟ مشكلة هذه كبيرة. يقول الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية، في الآية الأخرى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذه مشكلة كبيرة. فإذا أنتم أيها المشركون لو طلب أحد من عبيدكم أن يشارككم في حقوقكم لرفضتم، فأنا أرفض ولا أرضى لعبادي أن يكفروا بي ويشركوا معي واحد من عبيدي. أتشرك معي شجرة والشجرة عبدة لي تسجد لي، يسجد له الشجر؟ أتشرك معي شمسا وقمرا وهو عبيدي أنا أتصرف فيهم، هم مربوبون لي متعبدون لي. أتشرك معي وليا أو نبيا أو ملكا؟ كل هؤلاء عبيدي، كيف تصرفون لعبيدي خالص حقي؟ وأنتم لو صرف لعبيدكم خالص حقكم غضبتم وزمجرتم. مثل واضح والله، دل على أن الشرك هو أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. مثال آخر، يقول الله جل وعلا: ضرب، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد كان السلف رحمهم الله إذا سمع أحدهم المثل ولم يفهمه بكى، فقال: أنا لست من العالمين الذين امتدحهم الله جل وعلا. فإذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لأمثال القرآن. من الأمثلة قول الله جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. كيف نفهم هذا المثال أيها الإخوان؟ العنكبوت ماذا تقصد باتخاذ البيت؟ أسألكم بالله، ماذا تقصد باتخاذ البيت؟ تقصد أنه سيحميها إذا جاء البرد، ويحميها إذا جاء الحر، ويحميها إذا أرادها أحد الأعداء، ولا لا؟ فيتبني هذا البيت حتى يكنها من البرد ومن الحر ومن الشمس ومن الأعداء. أسألكم بالله، هل ما تريده العنكبوت من بيتها يحققه بيتها لها؟ أجيبوا يا إخوان، هل ما ترجوه العنكبوت من بيتها يحققه لها؟ جواب لا. فكذلك أنتم أيها المشركون اتخذتم آلهة من دون الله ترجون نصرهم وبرهم ورزقهم ومساعدتهم وحمايتهم وترجون الشفاعة عند الله يوم القيامة بسببهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهل فعلا هذه الآلهة من دون الله تحقق لمن يعبدها هذه المقاصد؟ جواب لا. فإذا هم كالعنكبوت اتخذت بيتا لا يحقق مقاصدها، فكذلك هؤلاء اتخذوا آلهة لا تحقق لهم مقاصدهم. شفت كيف المثال؟ ضربة في الوجه، ضربة في الوجه. هذا من أعظم البراهين الدالة على وحدانية الله جل وعلا، والأمثلة في ذلك كثيرة. ثم طيب مسألة، هل يجوز الاستدلال ببعض آيات القرآن على بعض الحوادث المتفقة مع ظاهره؟ مثل كأن يدخل الإنسان على فصل أو شيء ويقول إن البقرة تشابه علينا، هل يجوز الاستدلال بالقرآن على بعض الحوادث والصور؟ الجواب إن كان استدلال سخرية واستهزاء فهذا لا يجوز، إن كان استدلالا مراده الضحك والصورة التي استدل بالقرآن عليها بعيدة عن حكم عموم الآية عن عموم حكم الآية فهذا لا يجوز، هذا لعب بكتاب الله. وأما إذا كان الاستدلال بالقرآن على صورة هي تدخل في عموم الحكم فلا حرج في ذلك، كما استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لما جاء إلى علي وفاطمة فوجدهما نائمين فأمرهما أن يقوما إلى الصلاة، فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فإذا أراد أن يوقظنا استيقظنا، فتولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب رجله فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن الآية نزلت في الكفار لكن استدل بها النبي على حادثة من الحوادث هي تدخل في عموم الحكم. وأما الاستدلال عليه على القبة القرآن على صور غريبة بعيدة عن دلالة الحكم ودلالة عموم الآية وإنما يراد به الضحك وإيناس الناس وإدخال السرور عليهم فهذا من الاستهزاء بالله وإنه يخشى على صاحبه من الكفر والعياذ بالله. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ إلى مسألة أقسام القرآن. نعم بمعظم لا ولا بمعظم ثم انتهى الكلام وهو تعالى يقسم بنفسه هذا موضوع يتكرر علينا في القرآن كثيرا وهو موضوع الأقسام في القرآن يعني الحلف في القرآن. أولا ما المراد بالقسم؟ المراد بالقسم هو اليمين، القسم في اللغة هو اليمين، وأما في الشرع فهو تأكيد الكلام بذكر معظم، تأكيد الكلام بذكر معظم. والقاعدة عند العلماء أن المخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته جل وعلا، وأما الله فله أن يحلف بما شاء من خلقه، أما الله فله أن يحلف بما شاء من خلقه. وإن غالب المخلوقات التي يقسم الله بها لا تخرج عن أحد صنفين، إما أن يقسم الله بها لعظم منفعتها للخلق وإما أن يقسم بها لفضلها وشرفها. الله إذا أقسم بالمخلوق فهو لأحد سببين، إما أن يقسم به لعظيم منفعته للخلق كإقسامه بالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، هذه أقسم بها لأنها الخلق ينتفعون بها انتفاعا عظيما، لأن الخلق ينتفعون بها انتفاعا عظيما. وإما أن يقسم بالمخلوق لفضله إقسامه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنواع القسم في القرآن كثيرة. وين فلاح؟ وأنواع القسم في القرآن كثيرة، منها قسم الله عز وجل بنفسه بذاته، وقد أقسم الله جل وعلا بذاته المقدسة في القرآن في 8 مواضع، هي قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وفي قوله عز وجل قل إي وربي إنه لحق، وفي قوله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين، وفي قوله جل وعلا فوربك لنحشرنهم والشياطين، وفي قوله عز وجل قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وفي قوله عز وجل في سورة الذاريات فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وفي قوله عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون كما في سورة المعارج، وفي قوله جل وعلا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم كما في سورة التغابن في الآية السابعة. هذا النوع الأول وهو إقسام الله جل وعلا بذاته الكريمة. القسم الثاني إقسام الله بمخلوقاته، وهذا أكثر شيء تكرر في القرآن، أكثر شيء تكرر في القرآن، بل ربما يقسم الله في سورة واحدة بأحد عشر قسما في أولها كما في سورة الشمس. عدوا معي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. كل هذه إقسامات أحد عشر قسم في سورة واحدة، أحد عشر قسم في سورة واحدة. وقد تقدم لنا أن الآيات المفتتحة والمبتدأة بالقسم، سور المبتدأة بالقسم غالبها ما تكون مكية. وتارة يقسم الله جل وعلا ببعض مخلوقاته الأرضية، ببعض مخلوقاته الأرضية كإقسامه بالتين والزيتون وطور سينين، وأحيانا يقسم بنبيه صلى الله عليه وسلم كقوله جل وعلا لعمرك، وهذا قسم من الله برسول الله، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وتارة يقسم الله جل وعلا بالقرآن العظيم الذي هو كلامه منزل غير مخلوق كقوله ياسين والقرآن والقرآن الحكيم، وقوله صاد والقرآن للذكر. أحيانا يقسم الله جل وعلا بغير ذلك، لكن الذي يخصنا هنا أن الله إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فإنه لأحد أمرين، إما لإظهار فضله وإما لبيان عظم منفعته، فهذا بالنسبة للقسم. وأما الأشياء التي يقسم الله عليها، أما الأشياء التي يقسم الله عليها فهي كثيرة، من أعظمها إقسامه على توحيده جل وعلا. يقول الله جل وعلا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد، سورة الصفات في من بدايتها أقسم الله جل وعلا بعدة أقسام، على ماذا أقسم؟ على ماذا؟ على توحيده جل وعلا. ومنها أيضا أن يقسم الله على أن القرآن حق وصدق، أن يقسم الله جل وعلا على أن القرآن حق وصدق كما قوله، كما قال الله جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وأحيانا يقسم الله جل وعلا على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها حق كقول الله جل وعلا والذاريات ذروة، كقول الله جل وعلا ياسين إنك لمن المرسلين، فأقسم الله على صدق نبوته. ومنها أيضا وهو كثير في القرآن أن يقسم الله على أن الجزاء حق وأن يوم القيامة واقع وأنه ما له من دافع كقول الله جل وعلا والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى، إلى أن قال إن عذاب ربك لواقع. لا لا، في قول الله جل وعلا إيش؟ إنما توعدون، أحسنت أخطأتنا، إنما توعدون لصادق وإن الدين أي الجزاء لواقع. انتهى الظاهر، نكمل بعد الصلاة ولا نأخذ هذه آخر شيء. وأحيانا يقسم الله جل وعلا على أحوال الإنسان المختلفة كقول الله جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إلى أن قال إن سعيكم لشتى، فسعي الإنسان في أحواله المختلفة يدل على ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله جل وعلا.